أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: ما جاء في البيعة. عن عبد الله بن دينار أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. البيعة، بايع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة في مواطن عديدة، ومنها البيعة على الإسلام، والبيعة على الهجرة، والبيعة على الجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن دينار أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. السمع والطاعة يعني امتثال الأمر والنهي، إذا أمرهم بأمر فعلوه، وإذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. فيما استطعتم يعني من شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال الله تبارك وتعالى عنها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلكمال شفقته عليهم لقنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: فيما استطعتم، لأن ممكن أن يعجز الواحد منهم عن امتثال الأمر والنهي في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. وهذا يدل على أن الطاعة بقدر الطاقة، الطاعة بقدر الطاقة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو لم يكن سوى أن الإنسان يمكن أن ينسى، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يجهل، ها؟ فهذا إيه؟ هذا كاف في أن يقول الإنسان فيما استطعت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هكذا دعا المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، قد فعلت. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلتزم الإنسان العمل الذي يطيقه، العمل الذي يمكنه أن يداوم عليه ولا يشك عليه. ولذلك إذا رأى الإنسان المسلم شخصا يلتزم ما لا يطيقه، شخص يلتزم ما لا يطيقه، كمثل الذي يقسم على نفسه أو يلتزم بنذر أو يحمل نفسه إثما نحو عمل من الأعمال إذا لم يعمله أو إذا لم يحافظ عليه. فإذا رأى الإنسان المسلم من يلتزم ما لا يطيق ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، لا تلتزم ما لا تطيق، عليك من العمل بما إيه؟ بما تطيق. إذن العمل هنا مشروط بشرطين. الشرط الأول البيعة، يعني مشروطة بشرطين. الشرط الأول عدم مخالفة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني الاستطاعة، أن يكون بقدر الطاقة، مما يخرج عن طاقة الإنسان ما هو مكره عليه، ما هو إيه؟ مكره عليه، بخلاف ما مر النسيان، الخطأ، الجهل، كذلك الإيه؟ الإكراه. فهذا الحديث فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عن الإنسان المكره، ساقط عن الإنسان المكره. هل يلزم إنسان أكره على شيء ففعل هذا الشيء نتيجة الإكراه، هل يلزم؟ لا، لا يلزم. ليه؟ لأنه ليس بمستطاع له، هذا فوق استطاعته أو رغما عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، من باب الإيه؟ التخفيف. وكان يخفف ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، يعني أيضا يدخل في مسألة عليكم من العمل ما لا تطيقون، وفي قوله فيما استطعتم، أن الإنسان ينظر ليس فقط إلى الوقت الحالي، محمد لا ينظر إلى الوقت الإيه؟ الحالي، فيه طاقة، فيه قدرة، فيه قوة في أول العمل، بيبقى فيه إقبال ونشاط وهمة، لا، لا ينظر إلى هذا فقط، إنما ينظر إلى الحال والاستقبال، يعني مع المداومة هل يستطيع الوفاء بهذا أم لا. يعني مثلا من رتب على نفسه أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات دائما أبدا، طيب ما هو أنت هتبقى في أول الأيام نشيطا، لأني أنت يدوب لسه بادئ. وعليكم السلام. فلماذا تنظر إلى الوقت الأول، وقت النشاط، وقت الهمة، وقت الإقبال؟ ها، إن للنفس إقبالا في هذا الحال، فلا تنظر إلى هذا فقط، لما انظر إلى الأيام التي بعدها. فلو رتب الإنسان 2 ركعتين وحافظ عليهما دائما أبدا، وأولى من أن يرتب 8 ركعات ويحافظ عليها ليومين أو 3. طب أراد أن يزيد، متى يزيد؟ لما يبقى 2 ركعتين استمر عليهم فترة طويلة، يضيف إليهما إيه؟ 2 ركعتين أخريين. حافظ على 4 الفترة طويلة، يجعلها 6، بعدين يجعلها 8. وكذلك الشأن في قيام الليل، في قيام الليل بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أراد أن يصلي في هذا الوقت، ما يبدأش ب11 ركعة، كذلك يبدأ بالإيه؟ يبدأ ب2 ركعتين ويختم بالوتر، 4 ويختم بالوتر، يبقى كم؟ 3 أو كم؟ 5 أو 5، وهكذا. عن محمد ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام. إذن هذه البيعة بيعة على الإسلام، وهذه البيعة كذلك من النساء، فقد كانت البيعة للرجال وللإيه؟ وللنساء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى البيعة في القرآن في أكثر من موضع، في سورة إيه مثلا؟ في الممتحنة، الممتحنة فيها آية فيها البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. تمام، هذا موضع. في موضع تاني في سورة إيه؟ الفتح. في الفتح صحيح. ها؟ لقد رضي الله عن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالبيعة الأولى بيعة على الإسلام، والبيعة الثانية بيعة على الجهاد، على الثبات يعني. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام. وهذه البيعة أيضا بيعة جماعية، وهناك بيعة فردية كبيعة جرير ابن عبد الله وحده بايعت رسول الله، وكبيعة سلمة ابن الأكوع لما بايع سلمة مع الناس ثم بايع بعدها وحده، وهكذا. كذلك البيعة ممكن تتكرر بالنسبة لشخص واحد، كما تكررت بيعة سلمة 3 مرات في مكان ومقام واحد، وهي إيه؟ صلح الحديبية. قال: فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا. وكانت هذه البيعة في المدينة، كانت هذه البيعة في المدينة، وكانت بعد صلح الحديبية، بدليل أن فيها هذه الإيه؟ الأشياء. نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، ولا نعصيك في معروف. نعم، هذه هي أركان البيعة، الأشياء التي كان يبايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وهي أشياء فيها إيه؟ واجبات يجب فعلها، أو محرمات يجب تركها، كما هو واضح: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. ما معنى البهتان؟ افتراء. البهتان افتراء، ماشي، يعني افتراء ظلم، كذب، كذب. والافتراء الذي تفتريه المرأة بين يديها ورجليها هي أن تلد ولدا وأن تنسبه إلى الزوج وهو ليس منه، وهو ليس منه. ولو نظرنا في أول الآيات، أول الخصال: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. أشياء خاصة، مش كده؟ ثم قال في الإجمال: ولا نعصيك في معروف. هذه يدخل فيها كل الأوامر وكل الإيه؟ النواهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن، فيما إيه؟ استطعتن، يعني فيما أطقتن، فيما يدخل تحت القدرة والاستطاعة والإمكان. وهذا كما قلنا من حيث إيه؟ ها؟ من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يطلق البيع، إنما قيدها بالإيه؟ قيدها بالاستطاعة. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. لماذا الله؟ مع أن الذي تكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال فيما استطعتن وأطقتن. لماذا قالت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا؟ لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدبه ربه ورباه ربه على هذه الأخلاق. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يقول ذلك إلا بوحي وتوفيق من الله تبارك وتعالى له في قوله. فهذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدر في كل شأن من شؤونه الدينية عن الله عز وجل. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هلما نبايعك يا رسول الله، هلما معناها إيه؟ تعالى. وهي تقال هكذا، هلما للواحد والواحدة وللاثنين والاثنتين وللجماعة من الذكور والإناث. ها؟ في القرآن هلم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، النساء الأجنبيات يحرم على الرجل أن يصافحهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في يدي أحدكم بمخيط من حديد، المخيط اللي هو الإيه؟ إبرة. بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وهذا دليل على أن الصحابة الرجال كانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة، يعني من باب تأكيد البيعة، بل البيعة هنا بالقول وبالإيه؟ وبالفعل. إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن جملة ولا بايعهن واحدة واحدة؟ بايعهن جملة. إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو قال مثل قولي لامرأة واحدة. وقد كنا يكلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح، ويكلمنا غيره من الصحابة كذلك، فصوت المرأة لا ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. فالشرع يقدر كل شيء بمقدار، الصوت شيء والإيه؟ واللمس شيء آخر، فيحرم لمس بشرة المرأة الأجنبية من غير ضرورة، من غير ضرورة، وإيه؟ ويحل سماع صوتها، لأنه لا يترتب على سماع الصوت مثل ما يترتب على إيه؟ على لمس البشر. وكذلك في إباحة الكلام ما ليس في إباحة لمس البشر، الحاجة الموجودة في الكلام كبيرة. طب إيه بقى الحاجة إلى لمس البشرة مع ما فيها من المضار الشديدة؟ لا مفيش. نعم. الصوت العالي للمرأة والحيوان لا، الصوت كله ليس بعور إلا إذا أضافت إلى الصوت شيئا آخر، صارت مثلا تصرخ، ماشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرنة عند المصيبة اللي هي النياحة، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير بشأنها، فهذه إضافة إلى الصوت وهو الإيه؟ الصراخ والصويت. وكذلك إذا خضعت بالقول كما قال الله تبارك وتعالى، أيوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهنا أشار إلى أمرين، الأمر الأول أن تقول معروفا، والشيء الثاني أن تقوله بصورة عادية، ها، لا ترقق صوتها ولا تخضع بقولها. نعم. والحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة لمن يتأمل. قال: ما يكره من الكلام. ما يكره من الكلام، احنا كنا قسمنا الكلام إلى ثلاثة أقسام: كلام مطلوب فعله، وكلام مطلوب تركه، وكلام ليس فيه هذا ولا هذا، والشرع يلحق هذا الكلام بما يطلب تركه. وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليه فليقل خيرا أو ليسكت. ليسكت متى؟ إذا كان الكلام ليس بخير، وهذا يشمل الكلام المباح الذي ليس فيه خير ولا شر، كما يشمل الكلام الذي فيه شر. ما يكره من الكلام، طبعا الكلام المباح مباح، فلماذا الشرع يشدد بشأنه أو يحبذ ألا يتكلم الإنسان إلا بخير؟ وأولا حديث لا يؤمن أحد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معناه إن الإنسان يفكر في الكلام قبل أن يخرج منه، تمام. وبالنسبة للكلام المباح يتكلم بقدر الحاجة من أجل ألا يجر هذا الكلام إلى ما ليس بمباح، وهو ما يسمونه فضول الكلام. أما الكلام العادي هو يحتاجه طبعا يتكلم به. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باء بها يعني رجع بها، وفي بعض الروايات فقد حار بها، إنه ظن أن لن يحور. يحور يعني يرجع إلى لقاء الله. رجع بالكفر. من قال لأخيه يا كافر، هكذا أطلق عليه كلمة الإيه؟ الكفر. مش ضروري تبقى يا كافر خطابا كده، ممكن يقول فلان الكافر ده ويطلق كلمة الكافر على مؤمن، يصفه بالكفر بأي طريقة من الطرق، ومنها كلمة الإيه؟ يا كافر في النداء، أو أنت كافر في الخطاب. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهل معنى ذلك أنه يكفر؟ والله بحسب حاله، بحسب إيه؟ حاله. فالمستحل لهذا، لأن الشرع نهى عنه أهو وشدد فيه، وهو كبيرة من الكبائر، فإذا استحل ذلك قال لا ده حلال، حتى لو الشرع نهى عن هذا أنا شايف أنه حلال، هذا يكفر، هذا إيه؟ يكفر. طيب وغيره؟ غيره ترجع عليه النقيصة والمعصية والإث، ها؟ ولا لا يكفر، لا يكفر، لكن معناها إنه إيه؟ إنه يلحقه هو النقص، ويلحقه هو الإثم، ويلحقه هو العقوبة عند الله تبارك وتعالى على هذا. هذا معنى قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والمقصود من هذا الحديث هو زجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم. وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب لما يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني يمكن أن تكون صحيحة في بابها، هو كافر بالفعل وكلمة يا كافر تنزل عليه، وهو قال أحدهما، ما قالش إيه فقد باء بها الذي قالها، لا، إن كان الذي قيلت فيه أهلا لها خلاص، فإذا لم يكن أهلا لها لا، حارت ورجعت على الذي إيه؟ على الذي قالها. وهذه الصيغة من الصيغ التي يستفيد العلماء منها تعيين الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر يعرفها العلماء بورود الوعيد الشديد بشأنها، بورود اللعن من الله ورسوله فيها، وهكذا. تمام؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا يدل على أنها إيه؟ كبيرة من الكبائر. قال ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. قال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رجلان من المشرق، من المشرق يعني من جهة المشرق، وقلنا إن مشرق المدينة كان العراق وما حولها، كان يسكنه بنو تميم. فعجب الناس لبيانهما، فعجب الناس لبيانهما. ما هو البيان؟ البيان أحد شيئين، أيوة الفصاحة ممكن، يعني استطاع أن يفصح عن غرضه وأن يبين مراده وأن يوضح مقصوده، فهذا إيه؟ معنى من المعاني، حسن كشف المرء عن مراده، ده معنى. والمعنى الثاني هو صنعة البيان، اللي هو بها يقتدر على تحسين الكلام بحيث إن الكلام يروق للسامعين. عندنا البلاغة أحد فنون، أحد علوم اللغة العربية، وفيها ثلاث علوم: البيان والبديع والمعاني. فهو يستخدم كل هذا من أجل إنه إيه؟ يصنع شيئا يروق للسامعين ويستميل قلوبه، أول ما يسمعه كده عقله يسلم له على طول وياخذ بباله وبقلبه. فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مدح أو ذم؟ ها؟ هل هذا مدح أو هذا ذم؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يمكن أن يكون مدحا ويمكن أن يكون ذما، لأن إن كان التشبيه بالسحر على حقيقته فهو ذم، لأن السحر مذموم. وإن كان التشبيه بالسحر يعني في أثره مثلا، وهو أن الإنسان السامع عندما يروقه هذا الكلام يميل إلى المتكلم بقلبه ويتأثر بكلامه، حتى إن بعض الناس يضحك ثم يبكي وإيه ويتعظ ويتذكر ويتوب وكذا، فهناك إيه أثر شديد على الشخص. فيمكن أن يكون بهذا المعنى الأخير ويكون إيه ممدوحا لا يكون مذموما. طيب كيف نفرق بين السحر الذي هو أو البيان الذي هو سحر بمعنى الذم، والبيان الذي هو سحر بمعنى المدح، البيان الممدوح والبيان المذموم؟ البيان الممدوح هو البيان الذي يأتي بخير، هو خير ويأتي بخير. والبيان المذموم هو شر ويأتي بإيه؟ ويأتي بشر. فإن كان الخطيب مثلا وكذلك الشاعر والمتكلم والكاتب إن كان يحث على الحق بحق مثلا فهو إيه؟ ممدوح. وإن كان يحث على الباطل بباطل فهو إيه؟ مذموم. فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هو قال إن البيان لسحر، لا، إن من، في لفظة أخرى قال أو قال إن بعض البيان لسحر، إن بعض البيان. إذن البيان درجات، منهما هو في هذه الدرجة والرتبة وصل إلى هذا الوصف صار مثل السحر، وهناك ما هو أدنى من ذلك لم يصل إلى هذه الرتبة. فليس كل بيان يوصف بأنه إيه؟ بأنه سحر. ومعنى ذلك إنه درجات، وإن في جانب المدح يطلب من الإنسان إنه يتوسع، والسبيل إلى البيان قد رسمه كثير من الكتاب والأساتذة وبينوا ذلك السبيل إلى البيان. فطالب العلم يحتاج إلى البيان، لأنه بعد تحصيل العلم والعمل به يدعو غيره إليه، فيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بيان. كلما كان في البيان أعمق، كلما كان في البيان يملك ناصيته، يقتدر على عرض الإيه؟ على عرض الحق في صورة مزينة محسنة. وهذا مما ينبني عليه التأثير في الآخر. نعم. قال: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. ما جاء في مناجاة، المناجاة كيف تكون؟ عندنا مناداة علانية جهرة، وعندي مناجاة وهي إيه؟ الكلام سرا، الكلام في خفاء، في خفوت. يبقى ذا في الجهر وذا في السر. ده في العلانية والإيه والمناجاه في الإيه في الخفاء. ما جاء في مناجات اثنين، يعني هذا مثال، اثنين دون واحد، يعني لو كانوا أربعة فتلاتة تناجوا وتركوا واحد برضو منهي عنه، لكن إذا اثنين أخذوا بعض في جنب وتناجوا والاثنين التانيين قاعدين مع بعض برضو يتناجوا مفيش مشكلة. عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، أراد أن يختلي بمن؟ بعبد الله بن عمر. والآن هم كم؟ هم كم؟ ثلاثة، عبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر وهذا الرجل الذي جاء يريد أن يناجي عبد الله بن عمر. قال: وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فكيف يتصرف ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، نادى إنسانا غير الثلاثة يبقى أربعة، فقال لي عبد الله اللي هو عبد الله بن دينار وللرجل الذي دعاه الرابع: استأخر شيئا، استأخر شيئا. احنا هنتكلم في كلام سري بيني وبين الرجل ده، جاء يريد ان يختلي بابن عمر لعله يسأله او يخبره عن شيء لا يريد من الباقين ان يسمعوا، لكن هيصبح برضو فيه ايه وسوسة اشتغل في صدر هذا الثالث أثناء هذه المسألة، أثناء هذا الأمر، فعلشان ينشغل عن وسواسه وشيطانه يجيب له واحد إيه يتكلم وياه وياخد ويدي معه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد، ياخد بعضهم ياخدوا بعضهم الاثنين ويتجاوزوا ولا يشاركونه في الكلام معهم، ويبدأوا يتكلموا هم وهو إيه قاعد لوحده، فيأتيه الشيطان يلقي في صدره: ده بيتكلموا عليك، طب ده بيقضوا أمره مش عايزينك تعلم بيه، طب ده بيتكلموا في المسألة دي وبعدين خايفين من إيه، يعني هو أنت متهم بتنم بتنقل الكلام، هم يعني لو قالوا قدامي، وتبدأ بقى الايه الشيطان يفعل أفاعيله في قلب الايه في قلب هذا الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة وقال: لا تناجى اثنان دون واحد. ممكن أتكلم أنا والواحد ده بصوت عالي مع بعض، يعني ناخد وند وكده والباقيين ايه سامعنا مفيش مشكلة، شاركونا أو لم يشاركونا، حتى لو كان الكلام ده يعني ايه يخصنا أنا واللي قدامي بس وبعدين بنتكلم فيه مفيش مشكلة، لكن إن يكون الكلام سرا ده دي مشكلة بعد مشكلة. أولا بيتكلموا الاتنين بس وبعدين خلوا الكلام سر، فيعني فيها إيه فيها باب للمشكلة. هل هذا الحكم خاص بالسفر؟ لا، ليس خاصا بالسفر، إنما هو عام في السفر والحضر. هل هو خاص بالرجال دون النساء؟ لا، عام في الرجال دون النساء، عام في الرجال والإيه والنساء. تمام. نعم. وقال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. ورد في بعض الروايات: أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. طيب لو أنه أزنى يجوز؟ يجوز، إلا أن إيه؟ إلا أن يأذن، قد ورد هذا في بعض الروايات، إلا أن يأذن. وإلا أن يأذن، إلا أن يأذن، هذه تعطينا أن هذا حق، هذا إيه؟ حق لهذا الشخص الثالث، إن شاء تنازل عنه، وإن شاء إيه؟ وإن شاء احتفظ به، إلا أن يأذن. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهي إيه؟ نهي تحريم، نهي تحريم. نعم. ثم قال رحمه الله: الترغيب في الصدقة. عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، كان ماله من الإيه؟ من النخل، يعني عنده بساتين كثيرة، أراضي واسعة زرع فيها نخيلة، هذا النخيل يأتي بالإيه؟ يأتي بالرطب وغيره، وأيضا يخرج منه التمر نتيجة تجفيف هذا الرطب، والنخيل يزرع تحته أيضا، يزرع تحته زروعا كثيرة. نعم. قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل. وهو ينفع المسلم يبقى غني ويبقى عنده أموال كتيرة كده وبتاع، ها؟ ولا المال ده شر يجب أن المسلم يبتعد عنه، أو يحسن يعني بالمسلم أن يبتعد عنه، ها؟ هل المال شر؟ لا، المال وسيلة، إما أن تستعمل في الخير فهي خير، وإما أن تستعمل في الشر فهي أي؟ شر. فالمال وسيلة، مثل الصحة كذلك، الصحة إيه؟ وسيلة، إما أن يستعملها الإنسان في الخير فالعائدة خير، وإما أن يستعملها الإنسان في الشر فالعائدة شر. فإذا كان الإنسان صالحا وأخذ المال واستعمله في الحلال فنعم هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وبعدين هو لما المسلم ما يكونش في إيده المال، المال هيكون فين؟ في إيد الكافر. لما الصالح ما يكونش في إيده المال، هيبقى المال في إيد مين؟ الفاسد الطالح، ها؟ فيتمندل بالصالحين، والكافر يتمندل بالمؤمنين، وشغلهم عنده بقى أجرية وبتاعه، ها؟ ويبقى متحكم فيه، روح وتعالى وخد وهات واعمل وما تعملش، وياخد منه كام ساعة بالشغل، لا، ويقول له أصلي، يقول لا ما فيش صلاة، ما عندناش صلاة، ها؟ طب لما يكون بقى مسلم، لا، هيلتزم في كل هذا بالإيه؟ بالدين، بداية من إمتى يأتي وإمتى يمشي، واليوم اللي هيشتغل فيه، والوقت اللي هيشتغل فيه، والوقت اللي هينتظر علشان، ها؟ وهيراعي حقوق الناس، وهكذا. ده الأصل، ده الواجب، ده الصح، ده اللي المفروض يحصل. نعم المال الصالح للعبد الصالح. ومتى يكون المال صالحا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكتسبه من حلال، والشرط الثاني أن يؤدي فيه حق الله تبارك وتعالى من زكاة وغير ذلك، زكاة ونفقة على الزوجة والأولاد والآباء والأمهات إن كانوا من الفقراء، ونحو هذا من الحقوق التي جعله الله تبارك وتعالى في المال. قال: وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. هذا بستان، وكانوا بيسموا البساتين، البستان ده اسمه كذا، أو الأرض دي أرض كذا، كما يحصل عندنا في أرض هذه الجهة اسمها إيه؟ الوقف، في أرض في هذه الجهة اسمها الطوق، وهكذا كل بلد من البلاد معروف فيها هذا، نواحي كثيرة من الأراضي، فكل ناحية يسمونها بإيه؟ باسم. كذلك كان أبو طلحة له بستان أمام المسجد. قال: وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. شوف ذكر كم سبب من الأسباب التي تجعلها نفيسة، ها، أو التي هي علل لقوله وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. كم علة؟ أول شيء إنها مستقبلة المسجد، فمكانها مكان مميز. الشيء الثاني: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، فدي كمان ميزة. الميزة الثالثة: ويشرب من ماء فيها طيب، فكان فيها ماء إيه؟ ماء طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. لن تنالوا يعني لن تحصلوا أو تدركوا البر، البر اللي هو إيه؟ الخير. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني إيه بقى؟ الصدق باب لكل خير، فالبر هنا معناه، ها، إن الصدق يهدي إلى البر، يعني إلى كل أبواب الخير. لن تنالوا البر يعني لن تبلغوا الخير كله حتى تنفقوا مما تحبوا. شوف أنت بتحب إيه وتنفق من هذا الذي تحبه. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية كل واحد شاف إيه هو أشد شيء أهمية بالنسبة له، أكثر شيء محبة بالنسبة له هو إيه، وتصدق به على فقير، تنازل عنه وأعطاه لإيه؟ لفقير. لماذا؟ ها، وربنا سبحانه وتعالى عمل إيه مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل؟ عمل إيه مع سيدنا إبراهيم في سيدنا إسماعيل؟ طلب منه إنه إيه؟ يذبحه. ليه؟ لئلا يتقدم في قلبه محبة غير الله على محبة الله. فلما يبقى مستعد إنه يذبحه، يبقى معنى كده نطلعه من إيه؟ من المكانة دي، نزله درجة، قدم محبة ربنا سبحانه وتعالى على محبته له، وبكده يبقى تأخر إيه؟ رتبة. مش بيقوله ما تحبوش، بس بيقوله إيه؟ أوعى تكون محبتك ليه أعلى وأعظم من محبتك لله تبارك وتعالى. علشان كده ربنا أمره بأنه هو يذبحه، فراح يذبحه، فأول ما تحقق إن هو خلاص، ها، قال له إيه؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي الإيه؟ المحسنين، وفديناه بذبح عظيم وكذا. طيب، سيدنا يعقوب ربنا عمل معاه إيه في سيدنا يوسف؟ ما هي القصة شبه القصة، بس كل واحد كان له طريق. إبراهيم الجد كان معاه الايه؟ موضوع الذبح. وسيدنا يوسف ها او يعقوب الحفيد، ما هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، فكان بيحب سيدنا يوسف جدا متعلق به جدا، ولما يفرقوا يزعل جدا وكده، فكان صاحب مكانه عظيمه في قلبه، يكاد يستولي على قلبه، ان لم يكن استولى على قلبه. فايه اللي حصل؟ ها، ربنا سبحانه وتعالى نزعه من بين يديه وغربه عنه سنين عددا، حتى قالوا انها فوق 30 سنة. لا شك انها ايه؟ عشرات السنوات. لا شك انها ايه؟ عشرات السنوات. طيب، من اجل ايه؟ برضو نفس الامر كده، انه يخرج من قلبي، فنفس ال لا انه لا يخرج من قلبي، انه انما يتقدم حب الله تبارك وتعالى حب يوسف في قلب يعقوب، يعني يتاخر بعض الايه؟ بعض الشيء. فكذلك قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. قال: قام ابو طلحه، لما نزلت هذه الايه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها، يعني خيرها، وذخرها، يعني أجرها عند الله تعالى. وهنا شيئان: الشيء الأول أنه سارع إلى الامتثال، بادر إلى الاستجابة. الصحابة كانوا يعني مجرد ما يسمع بس كده مباشرة يذهب إلى العمل، يتعلم مسألة يعمل بها، كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نزلت هذه الآية وإنا لا نطيقها، يعني لا نطيقها، يعني لا نطيق العمل بها. يعني كل آية كانت بتنزل كانوا بيفتشوا فيها عن العلم ويتعلموه، بعد كده ما فيها من العمل إيه؟ يعملوا به. فلما نزلت آية لا يستطيعون العمل بها، جاءوا إيه؟ جاءوا يرفعون الشكوى بشأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الآية التي تقول في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: لا، ما نقدرش على كده، زي الواحد يعني يملك نفسه، الخاطرة التي تأتي، التمنيات والأماني التي تخرج منه، فده صعب عليه. ماشي. فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ف معناه ان كل آية كانت بتنزل كانوا بيفتشوا فيها عن الأعمال التي فيها ويعملوا بها. وكذلك ايه هنا في هذه الآية، ابو طلحة اول ما نزلت مباشرة عاوز بقى ايه؟ ينفذ. الشيء الثاني انه لما اراد ان ينفذ ما نفذ بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، انما جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف في هذا الأمر حتى يكون تصرفه موافقا للآية، وأيضا حتى ينتفع به تمام النفع. لو هو كان راح يتصرف فيها مثلا، هو استجاب للآية وأخذ ثواب استجابة للآية، لكن الإنسان ممكن يضع الشيء في موضع ويأخذ منه أجرا يسيرا سهلا صغيرا قليلا، ويمكن أن يضع نفس الشيء في مكان آخر وياخد منه أجر عظيم جدا جدا. فكيف يعرف هذا؟ يعرفه بالعلم. العلم هو الذي يدل على أنه إذا وضع الشيء في الموضع الفلاني يبقى ثوابه قليل، ولو وضعه في المكان الفلاني يبقى ثوابه كبير. تمام؟ كمثل الذي يتصدق على غني، تنفع مفيش مشكلة، يتصدق على شخص مكتفي، واحد تاني لا يدور على مين؟ الفقير. على الفقير، ها، العديم اللي ما عندوش خالص ويدور عنده. في واحد يقول لك اه فقير ومعدوم، والتاني فقير ومعدوم برضو، اتنين فقراء. العلم يدل على ميزة خصيصة يفاضل بها بينهم، يقول فقير صالح خير من فقير فاسد أو غير صالح، فيطعم ويقدم مين؟ الفقير الإيه؟ الصالح. الصالح، وهكذا. طب لما يلقى فقير صالح وفقير آخر صالح، يلقى فقيرا صالحا وفقيرا آخر صالحا، واحد منهم قريب يدي لمين؟ يدي للقريب. طب لما يكون الاثنين قريبه وفيه بينه وبين واحد نوع من أنواع الإيه؟ الغضب والمشاححة وكذا، ها، يوم يدي لمين فيهم؟ يدي اللي هو متصالح وياه ولا يدي اللي هو متخاصم وياه؟ أنهي أحسن؟ متخاصم. ها؟ متخاصم. آه، تدي اللي هو إيه؟ اللي أنت متخاصم وياه، وهكذا. شوف، ففيه إيه؟ فيه أبواب العلم يدلك فيها على ما هو أولى وما هو أنفع وما هو أرقى وهكذا. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذه المسألة، وده موجود في الشرع برضو، إن احنا نعرضها على الإيه؟ على الشرع بواسطة أهل العلم، أو إن كان الشخص نفسه من أهل العلم، ويبحث كيف يضع هذه المسألة في موضعها، كيف يضع هذه الصدقة في مكانها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضعها حيث شاء، ما تصرفش بقى وبعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكده، لا، ده جال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له بقى طب اتصرف انت ايه بدالي، فإن تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم سيكون خيرا من تصرفه لنفسه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ. بخ أو بخ دي كلمة تقال عند الايه؟ عند مدح شيء، عند الرضا بالشيء، بخن. يبقى كده النبي ايه؟ سر بكلامه وسعد به، وشاف ان هو وفقه الله تبارك وتعالى الى امر ايه؟ الى امر عظيم، بخلاف غيره لما كان يقول له ويحك او يقول له ويلك، لا لا، ده لا، بقول له ايه؟ بقول له بخن بخ. ذلك مال رابح. رابح يعني ايه؟ ها، ذلك مال رابح. ذلك مال رابح يعني مال ذو ربح، سيأتيك بثواب عظيم، بل سيأتيك في الدنيا بخلف، صدقة يخلفها الله تبارك وتعالى عليك، وكذلك أجر الايه؟ الآخر. قال وقد سمعت ما قلت فيه. أنا سمعت ما قلت إنك أنت عاوز تتصدق بها، وإنك أنت تحبها، وإنك تجعلها صدقة لله تبارك وتعالى، وأنك تسألني أن أضعها حيث أشاء. هذا ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. المستشار كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المستشار مؤتمن. المستشار إيه؟ مؤتمن. فهو استشار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأولى ما يعلمه، وأفضل ما يمكن في هذا الوقت أن يقدم فيه هذه الصدقة. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. إذن قد كان من الصحابة رضوان الله عليهم من هو فقير، وكان بعيدا عن من؟ عن أبي طلحة، ومنهم من هو قريب منه، فالنبي اختار في الإيه؟ الأقربين، تقسمها على جماعة من أقاربك، والصدقة على القريب غير الصدقة على غير القريب. غير القريب هي صدقة وخلاص، طب وعلى القريب؟ هي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة. يعني إيه صلة؟ صلة رحم، صلة رحم، يعني فيها ثوابان وليس ثوابا واحدا. الثواب الأول هو إنها صدقة، والثواب الثاني إنها إيه؟ إنها صلة رحم. رحمك الله. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، حتى إن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان أقرب الناس وأحب الناس إلى أبي طلحة، كان هو ابن امرأتي، لكن كان مثل ابنه لمكانه من النبي، ومكانه من العلم، ومكانه من أمه، ومكان أمه من أبي طلحة، فما أصاب أنسا منها شيء. أنس ما أخدش حاجة، إنما أخدها إيه؟ أخدها أقارب سيدنا أبي طلحة فقط، ما جاء في التعفف عن المسألة، ما جاء في التعفف عن المسألة. مسألة يعني إيه؟ سؤال يعني إيه؟ طلب الشحاتة. تمام، الشحاتة إن هو إن هو يسأل الصدقة، يقول له أعطني من هذا المال. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشرع هنا يحببنا في التعفف. ما معنى بقى التعفف عن المسألة؟ ها، التعفف ما معناه؟ الإمساك عنها، الاستعلاء عليها، الإعراض عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. والشرع له في ذلك مسالك كثيرة، يعني في مسألة الإيه؟ غرس العفة والتنفير من المسألة فضلا عن الإلحاح فيها، له طرق كثيرة، منها هذا الطريق الذي يسوقه الإمام في هذا الحديث. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، والصحابة رضوان الله عليهم ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ويذكرون لنا الظرف، ممكن يذكر الزمان، وممكن يذكر المكان، وممكن يذكر الحال، وممكن يذكر ما مع هذا الحال من أمور وظروف كثيرة، يعني كانوا متيقظين لذلك، أمناء ضابطين لما إيه؟ لما ينقلون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وهل يلزم من كونه على المنبر أن يكون في خطبة؟ لا. ها؟ أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بالحديث العادي ليس من الخطبة، فكان يجلس على المنبر أو يقوم ويعظ عليه، فكونها على المنبر خطبة أو غير خطبة يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث. قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، يذكر الصدقة ويذكر معها التعفف عن المسألة. قال إيه؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي يد من؟ المعطي، خير من اليد السفلى اللي هي يد الإيه؟ الآخذ اليد العليا خير من اليد السفلى. قال واليد العليا هي المنفقة التي تعطي، والسفلى هي السائلة التي تأخذ. فده فيه نوع من أنواع التنفير من مسألة سؤال الصدقة. فمتى لم تدعو إلى المسألة ضرورة من الضرورات أو حاجة شديدة، ينبغي على الإنسان أنه يترفع عنها وأنه يتعفف منها وأنه يبتعد عنها. واليد العليا وفسرها، قال اليد العليا هي المنفقة، اليد العليا خير، هذا فيه تحبيب في الصدق، ترغيب في التصدق، حث على الإنفاق في وجوه الطاعة، وإدراك أن الغني الذي يتصدق أو الفقير الذي يتصدق هو يعني في هذه الحالة في هذه الحالة له فضل وله رتبة، وهذا معناه أنه يخرج الصدقة وتصدق. وإذا كان الشخص بهذه المكانة فينبغي عليه ألا يحوج غيره إلى إلى السؤال وإلى ارتكاب المزلة. طيب، اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، نعم المال الصالح للعبد للعبد الصالح. فهو يدل على تفضيل الغني على الفقير، لكن الغني مين؟ الذي يقوم بحقوق بحقوق الله تبارك وتعالى عليه. اليد العليا خير من اليد السفلى. وهل يلزم من هذا أن يكون أن اليد العليا المنفقة يعني أن يكون غنية؟ ها؟ لا، مش لازم، ممكن برضو الفقير يتصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيمكن أن يتصدق الفقير بإيه؟ بشيء يسير. وربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ربما تصدقت بحبات أو حبة من عنب، ما عندها شيء تتصدق به، فتقوم تتصدق ولو بإيه؟ ولو بحبة من عنب، وتذكر هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وتقول كم في هذه الحبة من ذرة، كم يعني لما نشوف الذرة اللي هي النملة الصغيرة جدا، أصغر نملة، طب لو حطينا كم نملة بقى في مقابل هذه الحبة، ممكن يطلعوا كم نملة؟ 100 نملة وربما زيادة. تمام. قال رحمه الله باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه. من أول هنا هذه زيادات وردت في موطأ الإمام مالك في رواية الإمام محمد ابن الحسن الشيباني عنه. والإمام محمد ابن الحسن إمام من أئمة الأحناف، هو والإمام أبو يوسف يعقوب القاضي رحمه الله، هما الاثنان في الدرجة الثانية مباشرة بعد إمام المذهب هو الإمام أبو حنيفة. ولذلك يعنى أئمة الأحناف وعلماؤهم وطلابهم بمعرفة أقوال هؤلاء الثلاثة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان متقدم عن الأئمة كلها في السن، وهو أول مذهب من المذاهب الأربعة الأحناف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية أو الحنابل. تمام. ففي أولهم الإمام الإيه؟ الإمام أبو حنيفة. تعلم محمد بن الحسن على يد أبي حنيفة، ثم تعلم على يد الإمام مالك. شو لك بقى؟ خلاص ده أنا جمعت العلم وصاحبت أبا حنيفة ها؟ أو كنت في مذهب أبي حنيفة، ما روحش مذهب تاني أتعلم منه. لا، تعلم مذهبه وأتقنه، ثم ذهب يتعلم عند مالك. فكان من جملة ما تعلم عند الإمام مالك هو هذا الموطأ، قرأه عليه، سمعه منه، وكانت له به رواية محفوظة موجودة، كتابها كامل تام من البداية إلى النهاية. عن مين؟ عن مالك. وفيه زيادات ليست موجودة عند غيره، كما إن عنده نقص، في زيادات موجودة عند غيره مش موجودة عنده. وهذا سببه أن الإمام مالك رحمه الله كان إيه؟ كان يزيد وينقص في الموطأ، كل مرة يقرأه فيها يزيد شيئا أو ينقص شيئا. ومن ميزات موطأ محمد، وهكذا يعرف بهذا الاسم، موطأ محمد يعني موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، من ميزاته أنه كان يعلق على الأحاديث، يبين فيه قول مالك ماشي، ويبين فيه قول أبي حنيفة وقول محمد، يبين فيه قول الأحناف. يبقى فيه في موطأ محمد مذهب مالك ومذهب من ومذهب أبي حنيفة، المذهب بالمعنى الكبير يعني، حتى لو كان محمد يخالف أبو حنيفة نفسه. قال: أخبرنا نعيم ابن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه، ثم جلس في مصلاه، لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صلى الإنسان الصلاة لا يتعجل القيام، لا يستعجل بالإيه؟ بالقيام. لماذا؟ يقول: لم تزل الملائكة تصلي عليه، الملائكة تبقى في الصلاة عليه، يعني الصلاة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي. كلمة يصلون من المشترك الذي له معنيان، فصلاة الله لها معنى وصلاة الملائكة لها معنى، وهو هنا وضح هذا المعنى، تصلي عليه، فسرها فقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتبقى الملائكة تدعو له بهذا الدعاء ما دام إيه؟ ما دام جالسا في مصلى. وورد كذلك: ما لم يحدث أو يقوم، يقوم موجودة في هذا الحديث، والثاني ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني يحدث يعني ينقض وضوءه. فإن قام من مصلاه، قام من هذا المكان الذي صلى فيه وذهب إلى مكان آخر ولو من المسجد، تمام، فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي، يعني هيفضل موجود في المسجد ساعة ساعتين ينتظر صلاة الإيه؟ صلاة الصلاة التي بعدها، ماشي، ينتظر الصلاة التي بعدها، فإلى أن يصلي هذا كله محسوب في إيه؟ محسوب في ميزان حسناته أنه كان في صلاة. تمام. ومعنى ذلك أنه إذا جلس في مكانه الذي صلى فيه إلى أن يصلي الصلاة التي بعدها يكتب له الأمرار، تدعو له الملائكة، وأيضا تحسب له إيه؟ تحسب له صلاة. نعم. وهذا عمل من أعمال الملائكة كذلك، من جملة الأعمال التي تقوم بها الملائكة هذا العمل. وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة. قال: الرجل يقيم الرجل من مجلسه، الرجل يقيم الرجل من مجلسه. قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه فيجلس فيه. وابتداء الأرض كلها لله، وقد أباح الله تبارك وتعالى لنا أن ننتفع بها، ماشي؟ وهذا معناه إن الناس فيها على السواء، الناس في المباح على السواء، لكن من سبق إلى شيء فهو أحق به. كان يمكن أن تجلس أنت في هذا المكان، ويمكن أن يجلس هو فيه، كلاكما يباح له ذلك. طب لما سبقت أنت خلاص، من دونك من الناس، غيرك من الناس، ما ينفعش يقعد في المكان ده، ماشي؟ طيب، إذا أومه من مكانه ليجلس هو فيه، وجده جلس في مجلس وهو مباح له أن يجلس فيه، فأقامه منه ليجلس هو فيه، هل يحل له ذلك؟ لا يحل، ويكون غصب، يكون إيه؟ غصب، وهذا غصب حرام. لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه، لماذا؟ لأنه استحقه، استحقه بجلوسه فيه، فلا يقيمه من مجلسه هذا، فإذا أقامه فهو غصب حرام. فيجلس فيه، هل فيجلس فيه هذه قيد؟ يعني ممكن يقومه بس ما يقعدش هو، يقعد حد تاني، ممكن يقومه وما يقعدش ولا يقعدش حد تاني، بس منعه من القعاد في هذا المكان، ينفع يخرج كده من هذا الوعيد أو هذا الاسم؟ لا يأسم، لا يأسم برضه، تمام؟ فقد غصب المكان، وإن لم يستعمله أو أعطاه لغيره يستعمله. والحكمة في هذا التوجيه النبوي الكريم معروفة واضحة، هي إيه؟ ها، علشان نقول حكما كثيرا، هي إيه؟ الحث على عدم الشقاق. الحث على عدم الشقاق. لك ممكن تقول لي قوم وأنا أقول لك لا، وندخل مع بعض بقى معركة، ويترتب على ذلك مفاسد. طيب، وإيه كما خلي ما حصلش الشقاق، والراجل التاني ده كان ضعيف أو كده يعني، فأخد بعضه وقام، ها يحصل إيه؟ كره وحقد، بقى فيه ضغينة في صدره، وإن لم يستطع أن ينفذها، تمام؟ أو لم يرضى أن ينفذها، وقاء آدي اتنين، ها، والتالتة ايه كمان من الحكم اللي ممكن يكون كده؟ مش على الشخص نفسه، لا شك. ايوه، لا شك ان الشخص ده اللي بيقومه، طب بتقومه ليه؟ انت شايفه اقل منك علشان كده بتقومه؟ طب مستنقصه يعني؟ ها، في نوع من انواع الاستنقاص له، احتقار، كبر عليه، او مش هينفع غير كده برضه، ما ينفعش يتفسر الا اذا كان هو شايف نفسه اعلى من هذا الشخص، او احق منه بالايه، بالمكان. برضو دي في حد ذاتها مصيبة من المصائب، ان هو يجد في صدره احتقارا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، تمام؟ فهذا كله فيه يعني حكم كثير. ها تفضل يا حذيفة. لو واحد مثلا في الصف الأول واحد رجاه وجاب واحد تاني واقف مكانه، ما هذا معناه برضو إن هو إيه، إن هو ضيع عليه فضيلة من الفضائل. لكن يخرج من هذا إذا كان فعلا هذا الرجل لا يستحق هذا المكان. تمام. وحذيفة فتح لنا بهذا الكلام بابا لهذه الفائدة، إني لو الإمام رجع واحد من اللي واقفين وراه في الصف للصف الثاني أو ليمين الصف الأول أو يساره، شاله من فين؟ من وراء الإمام. حاجة من اثنين، إما أنه ظلمه وإما أنه من حقه. متى نقول إنه من حقه إنه يرجعه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. طب لو كان الشخص ده مش من هؤلاء، الواجب أن يكون خلف الإمام الحفظة، والرجل ده سبق وفي واحد على يمينه وواحد على شماله، ها حفظة، والإمام عاوز لو حصل حاجة في الصلاة نسي يذكروه، أخطأ يسددوه، أحدث ها يخلفوه، يخرج وإيه ويستنيب واحد من هؤلاء الحفظ، فبيحرص على أن يكون اللي وراه إيه حافظ. فلو كان من حقي خلاص ما ظلمه، وإذا لم يكن لا يبقى ظلمه. فيستثنى من هذا إذا كان هذا المكان ليس من إيه من حقي، كمثل إنسان يجلس بعد الصلاة أو يجلس قبل الصلاة في مكان، وهذا المكان يقام فيه مجلس للذكر، يعني مثلا تصحيح تلاوة، مثلا قراءة الأذكار، مثلا حلقة العلم، فيقوم الإيه؟ الإمام يقول له إيه؟ خد يمين خد شمال، اقعد مع الحلقة، هذا المكان يجلس فيه الشيخ فلان من أجل الدرس، وهكذا. فهذا مما يستثنى من هذا الإيه؟ من هذا الأمر. يعني ليس للرجل الكبير أنه بعيد الطفل الصغير من الصف الأول الخلف، لا، إذا كان من أهل الصلاة وأيضا من المحافظين على آداب الصلاة، هو من أهل الصلاة في 7 سنوات مميز يعني، وأيضا من المحافظين فهو يتعلم الواجب عليه في الصلاة، يعرف الأركان ويعرف السنن ويعرف الهيئات، ويستطيع أن يصلي صلاة صحيحة ويحفظ للمكان هيبته، لا يحل له إن هو يرجع، لا يحل له إن هو يرجع. اللهم إلا إذا قلنا إن وراء الإيه؟ وراء الإمام، الإمام يقول له يمين وشمال، لكن ما يرجعوش من الإيه؟ من الصف الأول للصف الثاني وقد سبق إلى الصف الأول. بس الكلام ده مشروط بالحديث المعروف اللي هو إيه؟ هو إن الرجال يصفون بعدين يصفوا الصبيان بعدين تصفوا النساء. يعني إيه؟ يعني لو حضروا كلهم تقسم القسمة دي، الرجال الأول وبعدين الصبيان وبعدين النساء. طيب لو حضر بعض الرجال وبعض الصبيان ثم حضر بعض الرجال بعد الإقامة، ينفع يجيب الولد اللي هو دخل ما كانش فيه رجال، فهو اللي كمل الصف في الرجال واقفين ولقى المكان فاضي، يروح يعمل صف في الرجال للصبيان؟ لا، صف مع الرجال. هنا بقى ما ينفعش ان هو يرجع. فيستثنى أيضا ما قلناه قبل قليل، إن المسألة دي كلها فين؟ في المجالس المباحة. أما لو هو جالس في مجلس خاص بتاع شخص، ها ينفع يقومه، ينفع يقومه لأنه مجلسه، لأنه الأرض دي ملكه بتاعته يعني، أو لسبب آخر، كمثل مثلا جماعة ضيوف عند شخص، واحد منهم قاعد مثلا في مكان يكشف أهل البيت، فبيقول له لا تعال تفضل اقعد هنا، ويقعد هو مكانه في المكان اللي كاشف أهل البيت، علشان إن الشخص الثاني ده أجنبي لا يجوز إن هو يطلع على عورة البيت، فيقعده في مكان يبقى أهل البيت في ظهره، وهو يقعد فين؟ في الكرسي أو المكان اللي هيبقى أهل البيت في وشه، فيقوم يعدل المسألة بهذا. فهل ده يدخل في النهي؟ لا، لا يدخل في الايه، لا يدخل في النهي. وده طبعا برضو في الشخص العاقل، ها لو كان طفل صغير دون تمييز، او شخص مجنون او غيره، لا ده ما يدخلش في النهي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم احدكم الرجل من مجلسه فيجلس فيه. طب يعملوا ايه لو المكان زحمه والشخص ده واقف، هيعمل ايه؟ ها يبدأ بقى الحوار هنا يكون معاهم هم، هو خلاص مش هيعمل حاجه، هم بقى اللي هيعملوا. ولذلك ورد في بعض الروايات: ولكن تفسحوا وتوسعوا، بهم اللي عندهم نظر، ويبدأ ايه، يبدأ يوسعوا ويفسحوا لصاحبهم هذا. نعم. لو اخرجه بس بطريقه مهينه مثلا، اهانه، يعني زاد في الطين بله، يعني المفروض ان هو ما يقوموش، لا ده قومه وباهانه كمان، لا هذا ذنب عظيم. وان كان وده ادل على، وهذا ادل على الايه، ادل على الكبر، مش كده؟ ده المقصود من هذا الحديث، الحث على التواضع والحث على التواد، يكون في موده وفي محبه كده، ها، ونهي عن هذا الاستنقاص اللي ممكن يصنع ضغينة في قلب المسلم للمسلم. والمسلم مأمور إن هو يحافظ على المودة لنفسه في قلوب الآخرين، فضلا عن يعني في قلبه وبين الناس، ما يضعش سبب من أسباب الإيه؟ إثارة الضغائن والأحقاد بين الناس. نأتي بقى المسألة جميلة برضو يا حذيفة، الحتة دي، هو ينفع واحد في المسجد يرابط كده ويقول ده المكان ده بتاعي، وكل مرة يجي يوطن هذا المكان ما يجلسش إلا فيه، وإذا لقى حد: إيه يا ابني أنت قاعد هنا ليه؟ أنت مش عارف إن المكان ده مكاني؟ مكانه من فين؟ ها منين مكانه؟ مش مكانه. إحنا قلنا إن الأماكن المباحة دي كلها إيه؟ كلها الناس فيها سواء، الناس فيها سواء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى أن يوطن الرجل الموضع في المسجد لا يصلي فيه، ونفر من هذا، قال: كما توطن البهيمة المكان لا تجلس أو لا يعني لا لا لا ترقد إلا فيه. شبهه بإيه؟ بتوطين البعير أو البهيمة. ماشي؟ فلا، مش من حقه إن هو يعمل كده. لكن إذا عرفنا وشرحنا يكون بإيه؟ برفق وإيه؟ وتؤدب. قال: باب النوادر. النوادر اللي هي الملح، يعني حاجات الطريفة الجميلة يعني. قال: أخبرنا عبد الله ابن دينار قال: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصيه عصت الله ورسوله. هذه إما أنها أخبار يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة هذا الأخير رحمك الله، وإما أنها دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو لغفار، وهي قبيلة من القبائل، منها أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس. يقول: غفار غفر الله لها. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لها دعاء مجاب أو يخبر بهذا عن الله تبارك وتعالى، فهذا يعني هذا وهذا شرف عظيم، مش كده؟ وقد قالوا في سبب هذا إن غفار كانت تقطع الطريق على الناس وتسرق أموالهم، خاصة الحجيج الذين يحجون إلى الإيه؟ البيت. مش سيدنا أبو ذر لما أسلم وراح في الكعبة جهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والناس قاعدين، فسألوا: ماذا يقول هذا؟ فقالوا: إنه قد صبأ وتبع محمد، ترك دين آبائه وتبع محمدا، فبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقاموا إيه؟ ضربوه. اللي يضرب بقى بالإيد، واللي يضرب بالنعل، واللي يضرب بخشبة، واللي يضرب بالحجارة. حتى تركوه نصبا احمر، ها كله احمر في احمر كده من كتر الايه الدم. فجاء سيدنا العباس، وده اتكرر في يوم واثنين وثلاثه، سيدنا العباس يمنعه، تمام، يحميه يعني ويطردهم عنه. وكان بيقول ايه بقى عشان يرشح ابتعادهم عنه؟ انه من غفار، وان تجارتكم تمر على غفار. بس اول ما يسمعوا كده يبقوا رايحين بعيد عنه، لا احنا مش عايزين مشاكل مع الناس دول، ده بس يقطعوا علينا تجارة الايه الطريق الى التجارة. فلما كانوا كذلك، وكان ده سيرة بقى مش كويسة وداخلين بيها الاسلام، خاصة ان هم يعني استجابوا وسارعوا الى الاسلام مع سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، فالنبي دعا لهم ليشتهر ذلك عنهم كما اشتهر السوء عنه، فيقوم يمسح هذا الايه العار السابق من اجل ان يمسح هذا العار السابق. قال واسلم سالمها الله، برضو دعا لها النبي عليه الصلاه والسلام ان يصنع الله بهم ما يوافقهم، سالمها الله، تمام، او سلمها الله، سالمها بمعنى سلمها، كلاهما شيء طيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر بالأسماء الجميلة، كان يستبشر إذا سمع الاسم الجميل ويستخرج منها هذه المعاني، مثل هذه المعاني. فشوف غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، حتى لما سمع باسم سهيل بن عمرو في الحديبية قال إيه سهل أمركم، ها استبشر. فهذه الـ هذه الـ هذا الاستبشار اسمه إيه الفأل، الفأل الحسن، كان يحب الفأل، هو طالع كده رايح سفر، ولا طالع كده رايح حرب، أو طالع كده رايح مكان، فيسمع واحد بقى بيقول للواحد إيه أنا نجحت، أو يا نجيح ينادى عليه أو نحو هذا، فده يحب الفأل ويكره الايه ويكره التشاؤم الطيرة. نعم. وعصية عصت الله ورسوله، عصية هذه كان لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام عهد وغدروا بهذا العهد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقنت ويدعو عليهم في القنوت، كان يدعو عليهم في القنوت. قال باب التفسير. قال حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، قال فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فإنه فضلي أعطيه من أشاء. طيب، هذا الحديث فيه تفصيل ندعه إن شاء الله لبداية اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.